السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذه الكلمة هي التي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً والعرب أن يقولوها ويعملوا بها، وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم وتكونون بها ملوكا في الجنة. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. وذلك أنهم نشأوا في الفترة بعد عبادة الأصنام، حين استخرجها عمرو بن لحي الخزاعي وفرقها في القبائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله تعالى: وهذه الكلمة هي التي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً والعرب أن يقولوها ويعملوا بها، وكذلك سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكل الأنبياء ما أرسل منهم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا الله. وفي هذا تنبيه مهم جدا ينبغي أن يلفت إليه النظر، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في القسم الثالث، وهو أن الدين الذي جاءت الأنبياء بتقريره وإثباته ودعوة الناس إليه، وكان هو محل البحث والنظر بين الأنبياء وأممها والرسل وأقوامهم، هو توحيد العبادة، توحيد الإلهية، هو الإقرار بقول لا إله إلا الله، هو العمل بمقتضى الإلهية لله وحده. وهذه قضية أصلية من أصول قضايا التوحيد، ولهذا كان الأصل في بحث مسائل التوحيد أن يبدأ بماذا؟ أن يبدأ في البحث عن التوحيد الذي هو توحيد العبادة، حتى صار العلماء يطلقون التوحيد هكذا ويقصدون به فقط نوعاً واحداً من أنواعه، وهو توحيد الإلهية أو توحيد العبادة. وقوله صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم وتكونون بها ملوكا في الجنة، لم أقف عليه بتمامه، اكتبوا، لم أقف عليه بتمامه إلا عند ابن سعد في الطبقات، في الجزء الأول صفحة 216، سبق لكم تخريجه 216، جاء به بهذا اللفظ وساقه ليس من حديث صحابي واحد، ولكن من حديث جماعة من الصحابة، ساقه ابن سعد في الطبقات في الجزء الأول صفحة 216، ولفظه قال: وتملكون بها العرب، وتملكون بها العرب. عندكم تملكون؟ عندكم إيش؟ تدين لكم. عندكم تملكون بها العرب؟ زين. وتدين لكم بها العجم. يبدو لي أن في اللفظ نوع تصحيف، نوع تصحيف عندنا هنا في نسخة الشيخ عبد الرحمن: وتدين لكم بها العجم، وعند ابن سعد: وتذل لكم العجم. وتذل، اكتبوا الفرق اللفظي، وتذل في عندنا في نسخة الشيخ عبد الرحمن: وتكونون بها ملوكا، وتكونون بها ملوكا في الجنة. عند ابن سعد قال: وإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة، وإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة. أصل الحديث، وشو أصل الحديث؟ ها؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. صرفوها عنا شوي. أصل الحديث هو قوله ماذا؟ قوله: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا أصل الحديث، هذا أصل الحديث، انتبهوا معي، قوله: قولوا لا إله إلا الله، هذا أصل الحديث. هذا رواه الإمام أحمد في مسنده، اكتبوا عندكم، رواه الإمام أحمد في مسنده جزء 4 صفحة 63، وجزء 3 صفحة 492، وجزء 3 صفحة 492، وجزء 4 صفحة 341. اكتبوا عندكم الأرقام، جزء 4 صفحة 341، كلها بأسانيد جيدة، كلها بأسانيد جيدة. وأخرجه أيضا ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني، في الأحاد والمثاني، رقم الحديث 964. وأخرجه الحاكم في المستدرك في الجزء الأول في أول الكتاب في صفحة 15، الطبعة القديمة المستدرك، الطبعة الهندية المستدرك الحاكم، من حديث ربيعة ابن عباد الديلي، من حديث ربيعة ابن عباد الديلي، هذه كلمة جداوية، الديلي، الديلي والديلك، الديلي، طبعا حديث قولوا لا إله إلا الله تفلحوا له قصة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمشي في سوق ذي المجاز عند أهل الجاهلية، إذا اجتمعوا يدور بينهم عليه الصلاة والسلام على قبائل وعشائر العرب عند اجتماعهم، يدور عليهم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ووراءه رجل حسن الهيئة جميل الخلقة أبيض البشرة صبط الشعر يلفت أنظار الرجال، وهو أبو لهب، كان يمشي وراءه وهو يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكان هذا يكذبه ويسفهه ويستخف به عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أنه ليس أبو لهب، وإنما هو أبو جهل. نعم، الزيادة بقي الحكم على الزيادة، الزيادة أكتبوا عندكم هي من رواية محمد بن عمر الواقدي، هي من رواية محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك، فرواية ضعيفة، ضعيفة جدا. نعم، قوله وذلك أنهم، أنا ما وقفت على أن هذه القصة تابعة لآية صاد، آيات صاد لا أعرف أن هذه القصة تابعة لها، يعني لا أعرف أن قصة سوق المجاز ودوران النبي صلى الله عليه وسلم على العرب يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، لا أعرف أنها سبب لنزول صاد. وقد يوجد شيء من الروايات لم أقف عليه لا أدري، مع أن الشيخ ربط هذه بتلك من باب الربط المعنوي، لأنه بالفعل كان يدور ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. قال رحمه الله وذلك أنهم نشأوا في الفترة التي بين عبادة الأصنام، التي بعد في الفترة بعد عبادة الأصنام حين استخرجها عمرو بن لحي الخزاعي. رواية استخراج عمرو بن لحي الخزاعي، رواية استخراجه لها رواها الأزرقي في أخبار مكة، اكتبوها، رواها الأزرقي في أخبار مكة في الجزء الأول صفحة 116، الجزء الأول من أخبار مكة للأزرقي صفحة 116، وهي في أثر طويل، ساق أثرا طويلا عن ابن إسحاق. وطبعا تعرفون روايات ابن إسحاق إيش وش حكمها عند أهل الحديث؟ ها؟ لا لا لا، غير الرواية، غير ما تقول، ها؟ غير مدلس. لا لا، هو هي رواية، هي رواية منقطعة، منقطعة، لأن ابن إسحاق ما عايش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يحكي من السيرة ما لم يرى رحمه الله تعالى ترخصا وتسهلا في مسألة رواية السيرة. وأيضا رواه الفاكهي في أخبار مكة، رواه الفاكهي في أخبار مكة في الجزء الثاني صفحة 241، في الجزء الثاني تحقيق الدكتور عبد الملك بن دهيش، في الجزء الثاني صفحة كم؟ 241. عمرو بن لحي الخزاعي هو أبو ثمامة، أبو ثمامة، عمرو ابن لحي ابن حارثة ابن عمرو الخزاعي، وفي نسبه ونسب قومه خزاعة خلاف شديد، منهم من يجعله مضريا، ومنهم من يجعله من النسابة قحطانيا، ومنهم من يجعله عمرو بن عامر ابن لحي، ويقولون إنه منسوب إلى جده، يقال عمرو، يقال ماذا؟ عمرو بن لحي نسبة إلى جده، لأن الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمرو اختلفت، بعضها جاءت بلفظ عمرو بن لحي، وبعضها جاءت بلفظ عمرو ابن عامر. ومنهم من يجعله عمرو بن ربيعة، وقد جاء هذا أيضا في بعض الروايات، ويقولون إن لحي لقب له فقط، لقب لمن؟ لوالده، كان حاجبا للبيت الحرام، وكان له مال جزيل جدا، وكان يطعم الحاج ويسقيهم ويؤويهم وينزلهم ويكسوهم جميعا، وكانت له من الأموال الشيء العظيم، كان له قريبا من 20,000 من الإبل تهيم في الصحراء، وكان قد فقأ عين 20 فحلا من الإبل التي سماها الله جل وعلا في القرآن، نعم سماها الله في القرآن، وكان العرب يسمونها نعم، ها إيش؟ السائبة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وكان بنو خزاعة هم أهل الولاية في البيت، وهم أول من غير دين إبراهيم على رأس سيدهم عمرو بن لحي الخزاعي الذي غير دين إبراهيم وأدخل الأصنام في مكة وقسمها بين قبائل العرب وأحدث فيها أنواعاً من أفعال الجاهلية. تكلم عنه المؤرخون وعلى رأسهم ابن جرير الطبري رحمه الله في تاريخ الأمم والملوك، والذهبي رحمه الله في النهاية أو في البداية والنهاية، وتكلم عنه ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللحفان. اكتبوا عندكم إغاثة اللحفان، تكلم عن عمرو بن لحي وعن نسبته وعن حاله وعن بعض الروايات الواردة حوله في الجزء الثاني صفحة 206، في الجزء الثاني صفحة 206 بتحقيق الشيخ محمد حامد، تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي. أما أنه استخرجها فهذا ظاهر، وأما أنه فرقها بين قبائل العرب جعل لكل فريق من العرب صنما من الأصنام يعبدونه من دون الله، فهذا رواه أيضا الفاكهي، رواه الفاكهي في الجزء في كتابه تاريخ مكة، وذكره عنه الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في المجلد الثامن صفحة 668، في الجزء الثامن صفحة 668. طبعا هي رواية أيضا منقطعة انقطاعا شديد، لأنها من رواية من؟ من رواية ابن الكلبي، قال: كان لعمر بن ربيعة رئي من الجن فأتاه فقال: أجب أبا ثمامة، أجب أبا ثمامة، وادخل بلا ملامة، ثم أتي سيف جدة. وش سيف جدة؟ جدة يقال جدة وجدة وجدة، اللي هي بلدنا هذا يقال لها جدة وجدة وجدة. سيف جدة وشو؟ ها؟ الساحل. سيف جدة هو ساحلها وشاطئها. ثم أتي سيف جدة تجد بها أصناما معدة، ثم أوردها تهامة ولا تهب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. قال: فأتى عمرو بن لحي ساحل جدة فوجد بها ودًا وسواعًا ويغوث ويعوق ونسرًا، وهي الأصنام التي عُبِدَت على عهد نوح وإدريس عليهما الصلاة والسلام، ثم إن الطوفان طرحها هناك فسفى عليها الرمل فاستثارها عمرو وخرج بها إلى تهامة وحضر الموسم فدعا إلى عبادتها فأجابته قبائل العرب. نقل هذا أيضا ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان الجزء الثاني صفحة 206، الجزء الثاني صفحة 206، صفحة 206. وأيضا نقل الحافظ ابن حجر في الفتح في فتح الباري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، قال ابن عباس: اسمعوا ماذا قال. قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، يعني صارت في العرب بعد قوم نوح. أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل. تعرفون دومة الجندل فيه؟ فوق جو... لا ما هي تبوك. دومة الجندل فوق فوق تب... فوق الجوف، فوق منطقة الجوف شمالاً. وأما سواع فكانت لهذيل هنا في الحجاز، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ في جهة اليمن، ثم يعوق كانت لهمدان مثلهم، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين من قوم نوح، الكلام لابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهما. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. القطعة الأخيرة من النص موجودة في صحيح البخاري رحمه الله، وانظر تفصيل ذلك والكلام عليه مطولا في إغاثة اللهفان في صفحة 205 وإلى صفحة 221، أطال فيها إطالة عظيمة وذكر فيها الروايات وفصلها تفصيلا لا مزيد عليه. مجلد كم؟ ها؟ الثاني صفحة 205 إلى 221، يعني أخذ فيها نفسا طويلا رحمه الله. نعم. قوله رحمه الله: وهي الأصنام التي عبدها قوم نوح فعبدوها، وكثرت عبادة الأصنام والأوثان والأصنام، فصار عند الكعبة 360 صنما. هذا رواه الأزرقي في أخبار مكة، إثبات هذه الأصنام رواه الأزرقي في تاريخ مكة في المجلد الأول صفحة 120 و121 121، رواه الأزرقي. قال من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وإن بها 360 صنما، وإن بها 360 صنما على صور من كانوا يعبدونه، وعبدوا اللات. اللات محل خلاف في نطقها والتلفظ بها، هذا الخلاف ليس عند العلماء فقط، بل الخلاف وقع بسبب اختلاف القراءة لها. فقوله تعالى في سورة نوح في في في في, في, في قوله تعالى مش أول آية ها في النجم مش أول آية أفرأيتم، أول الآية أفرأيتم، أفرأيتم اللات والعزى، اختلفوا في التاء في قوله اللات، فبعضهم شددها وبعضهم إيش خففها، بعضهم ضعفها جعلها مضعفة وبعضهم سهلها، فصارت القراءة فيها قراءتين: الأولى أفرأيتم اللات والعزى، هذه بالتسهيل وهي القراءة التي عندنا، والقراءة الثانية أفرأيتم اللات والعزى، اللات والعزى. وبناء على الاختلاف في القراءتين صار الاختلاف في معنى اللات. التخفيف هو قراءة الجمهور وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر الصحابة، وعليه يكون اللات من ماذا؟ مؤنث من ماذا؟ من لفظ الإله، وهذا يكون داخل في عموم قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. واللات مؤنث من ماذا؟ من إيش؟ لا نعم من لفظ الله، لفظ الله من لفظ الله مذكرا لفظيا، كذلك تأنيثه اللات، اللات تأنيث لإيش؟ لله، هكذا تأنيث لفظي. وهذا ما لا إليه جماعات من أهل العلم. والثاني أنها بالتشديد، طبعا على القول بالتخفيف قرأ الكسائي قراءة مخالفة لمصحف عثمان لا تعرف إلا عن الكسائي وانتقدوه فيها. تذكرت أن الكسائي يقرأ بقوله أفرأيتم اللات والعزى، هذا إذا وصل، وإذا قطع يقول أفرأيتم الله والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وضح لكم الخلاف؟ وضح لكم الخلاف؟ وضح؟ إذا وقف نطقها إيش؟ هاءً، على أنها مؤنث. لماذا؟ مؤنث لفظي لله. هذه قراءة للكسائي، وقد خطأه العلماء وانتقدوه فيها، لأنه وإن كان هذا صحيحا من جهة اللفظ ويحتمله المعنى، إلا أنه لا يجوز الوقوف عليها ما دامت لا يحتملها، لا يحتملها، لا يحتملها، لا يحتملها، ها؟ لا يحتملها الرسم العثماني. إذا ما مرت عليكم هالكلمة، كل لفظ لا يحتمله الرسم العثماني فلا يصح القراءة به، لأنه دلائل صحة القراءة، دلائل صحة القراءة صحة سندها أولا، وثانيا كونها يحتملها رسم المصحف العثماني. فإذا كان رسم المصحف العثماني لا يحتملها ولو صح سندها لا تصح القراءة بها، بل يجب اجتماع شرطين في صحة القراءة: صحة السند، وهذا أمر نقلي، وصحة إيش؟ واحتمال اللفظ، احتمال الرسم، وهذا أمر إجماعي، لأنه لا يصح بعد إجماع الصحابة في عهد عثمان أن يقرأ من القرآن إلا ما احتمله رسم عثمان رضي الله عنه وعن سائر الصحابة. الثانية بالتشديد، وهي تشديد التاء، وهي قراءة، وهي قراءة لابن عباس وجماعة، وبها يقرأ ورش، وبها يقرأ ورش عن يعقوب، إحدى القراءات لورش بالتشديد: أفرأيتم اللات والعزى. واضح؟ وتكون كلمة اللات إيش؟ من اللت، تكون من اللت، وهو الذي يلت السويق. وقد سبق يمكن مر عليكم عند الشيخ قبل أن اللات ذكر أنه إيش؟ رجل كان يلت السويق للحاج. نعم، عليه يكون قول ابن عباس في صحيح البخاري، عندكم في صحيح البخاري اكتبوا رقم الحديث في صحيح البخاري عشان تراجعونه، عشان تراجعونه في صحيح البخاري 4859، 4859 في صحيح البخاري بترقيم فؤاد عبد الباقي. قال ابن عباس: كان اللات، كان اللات رجلا يلت، رجلا يلت سويق الحاج. قال ابن كثير، انتهى كلام ابن عباس البخاري. قال ابن كثير: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف، له أستار وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف، ثقيف ومن تبعها. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. قيل: كان يهودي عند هذه الصخرة يلت السويق. اسمعوا قصة مضحكة: كان يهودي عند هذه الصخرة يلت السويق للحاج، فلما مات سأل الحاج عنه: وين فلان؟ فجاء عمرو بن لحي الخزاعي فقال لهم: إنه لم يمت، بل دخل في هذه الصخرة البيضاء، دخل في هذه الصخرة البيضاء، فصاروا إلى عبادتها وتعظيمها، وهي بعد منات، يعني عبدت بعد منات وقبل العزى، هي عبدت بعد منات وقبل العزى. صار الترتيب وشو؟ منات ثم اللات ثم العزى. لما أسلم الثقيف بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم المغيرة بن شعبة وبعض الصحابة فهدموها وحرقوها وحرقوا بيتها. كان لها بيت كامل، يعني له سدنة وله فناء يطاف به ويعظم، وله أستار إلى آخر ما هنالك. العزى، شو قال الشيخ رحمه الله؟ والعزى، العزى، العزى مؤنث الأعز، العزى فعلى مؤنث الأعز، صيغة، صيغة، صيغة إيش؟ صيغة أفعل، المؤنثة مثل عظمى وكبرى، وهذا أيضا من إلحادهم في أسماء الله جل وعلا. وهي العزة شجرة أو سمرة، شجرة سمر، كانت لغطفان بنوا عليها بيتا وأقاموا لها سدنة، كانت بنخلة، منطقة اسمها نخلة الشامية شمال الميقات العراقي. وش الميقات العراقي؟ ذات عرق، شمال ذات عرق. وقيل ليست بشجرة وإنما ثلاث شجرات متحاذيات بعضها بجوار بعض، ثلاث شجرات كانت أعظم أوثان قريش يزورونها ويهدونها الهدايا ويتقربون إليها بأنواع القرابين. حتى قال أبو سفيان يوم أحد في صحيح البخاري: لنا العزة ولا عزة لكم. فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: الله مولانا ولا مولى لكم. اكتبوا رقم الحديث في صحيح البخاري: 3039 و4043 موضعين، وأربعة آلاف وكم؟ 43. يظهر أني بجيب مفتاح وقفل الباب، ما عاد يدخل علينا الشيخ لين خلص، ما عاد يدخلون علينا حتى ننتهي. وهي أحد الأصنام والأوثان التي ذكرت في سورة النجم في قوله تعالى: أفرأيتم. لما فتحت مكة يوم الفتح بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالد بن الوليد وجماعة من الصحابة فهدموا البيت المحيط بهذه الأشجار الثلاث اللي العزة، هدموا البيت وأحرقوا الشجر. وانظر في ذكر اللات والعزة، انظر تاريخ الأزرقي صفحة 126-127 الجزء الأول، الجزء الأول صفحة 126 و127. طبعا قصة العزة طويلة، منهم من قال إنها شجرة ومنهم من قال إنها ثلاث شجرات، هذه يعني خلص، منهم من قال إنها شجرة ومنهم من قال إنها ثلاث شجرات ومنهم من قال إنها ليست شجرة ولا ثلاث شجرات، وإنما عجوز شيطانية مندسة تحت هذه الأشجار، جالسة تحتها، يقال إنها من الجن تحت هذه الأشجار، وصارت تضع في هذه الأشجار نوع من المؤثرات على الناس حتى تبهرهم وتشدهم. حتى قيل إن في بعض الروايات أنه أرسله إليها فقال: ماذا رأيت؟ قال: أتيت فقطعت الشجر وهدمت البيت ورجعت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت شيئا غير هذا؟ قال: لا. قال: أرجع فاقطعها واستأصلها وأحرقها. قال: فلما قطعها واستأصلها خرجت عليه امرأة، يمكن سمعتم القصة ذكرها لكم الشيخ، إيه شكلها وهيئتها عشان ما تجيكم في النوم، بس نترك القصة. نعم. قال: والعزة ومنات الثالثة الأخرى في القرآن، ومنات يقال إن أصل اشتقاقها من المنان، إن أصل اشتقاقها من المنان بأنها تمتن على الناس، تمتن يعني بمعنى تتفضل عليهم بأنواع الفضائل والنعم والكرامات. وهي حجر منصوب، وهي حجر منصوب على ساحل البحر حذو قديد بين مكة والمدينة بمكان يقال له المشلل، وقيل منات من كثرة ما يمنى عندها من الذبائح والقربان. يمنى يعني إيش؟ يراق. الإمناء هو الإراقة، الإمناء هو الإراقة. سنخاف. كانت العرب تعظمها، وعلى رأسهم من؟ الأوس والخزرج وغيرها من الأزد وغسان وهذيل وخزاعة وقريش وعموم العرب. كانت الأنصار قبل الإسلام تهل لها وتحج إليها وتطوف بها، وإذا حجت البيت الحرام لم تطف، انتبهوا لهذه المسألة، إذا حجت البيت الحرام لم تطف بين الصفا والمروة تحرجا، حتى أنزل الله في كتابه، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني بالصفا والمروة. رواه البخاري في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، اكتب الرواية رقمها 1643 في صحيح البخاري، 1643 و1790 موضعين، 1643 و1790. وكان أول من نصب هذا الصنم، هذا الحجر اللي هو منات، أول من نصبه عمرو بن لحي الخزاعي، وهو أول الأصنام الثلاثة المذكورة في سورة النجم. لما كان يوم الفتح بعث النبي، يوم الفتح فتح على اسمه فتح، بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة إليها فهدموها وحطموها. وانظر في ذكرها تاريخ الأزرقي، الجزء الأول صفحة 124-125. الأرقام تفيدكم في ماذا؟ في المراجعة. قال: وذا الخلصة، ذو الخلصة صنم كان لدوس وخثعم وبجيلة ببلاد في جهة اليمن يقال لها تبالة. تبالة هذه منطقة في جنوب المملكة، فيها هي بلاد البجليين، كان عندهم هذا الصنم اللي هو ذو الخلصة. وهذا أبشع ما سمعت به في تاريخ الأصنام، وهو صنم عظيم وله من التعظيم والإجلال والتبجيل في الجاهلية شيء لا يوصف. وقد بني له قصر عظيم يشبه أن يكون من أعظم ما بني في القصور، ليس مجرد صنم هكذا حجر، بل له ردهات ومصابيح وفناء ومدار يدار عليه ومجالس يجلس فيها، متكئات. وكان مبناه مبنى عظيم في الخلصة. يقال إن الصحابة هدموه وحطموه وأزالوا شيئا من أستاره ومن بهارجه التي فيه، وأن مبناه لا يزال قائم بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لما أسلم العرب ووفدت وفودهم، وفد جرير بن عبد الله البجلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو جرير من قوم بجيلة، قال له: يا جرير، أتكفيني ذا الخلصة تقوم بشأنه؟ قال: نعم يا رسول الله. فذهب وذهب معه قومه وصاروا إلى تبالة، هذه المنطقة التي فيها ذا الخلصة، فصاروا إليه فهدموه وحطموا هذا الصنم وقضوا عليه. وكان كعبة معظمة معظمة من أعظم ما تكون عند العرب، وخاصة أهل اليمن ومن في جهتهم. قال ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان: كان معناهم في تسميتهم له بذلك، ليشتموه ذا الخلصة، كان معناهم في تسميتهم لهم بذلك أن عباده والطائفين به خلصة، أن عباده والطائفين به خلصة، يعني يخلصون من الذنوب والآثام والخطايا والمعاصي. قيل إن الذي نصبه ذا الخلصة، إن اللي نصب منه عمرو بن لحي الخزاعي بأسفل مكة، وهذه رواية أيضا رواها الأزرقي في تاريخه في الجزء الأول صفحة 124. قال رحمه الله تعالى: وغيرها مما لا يحصى كثرة. ولذلك أنكروا معنى لا إله إلا الله لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله، فأبوا أن ينفوا ما نفته من عبادة الأوثان والأصنام، وأن يخلصوا العبادة لله وحده. نقف هنا، وفي الغد إن شاء الله لعلنا نستكمل بقية الحديث عن هذه المسائل، وحرصي كله على أن تكون هذه المسائل محققة وموثقة ومضبوطة بأرقامها ومراجعها، حتى تكون ثابتة لكم ومستفيدين منها في المستقبل. عندي سؤال ليس لي وإنما لكم، سؤال وهو: تلاحظون أن الأصنام المذكورة منها ما هو حجر، منها ما هو شجر، منها ما هو بشر، فمن يذكر لنا ما هو الشجر وما هو البشر وما هو الحجر؟ وله جائزة. من يذكر؟ من يذكر وله جائزة؟ تفضل. أنت ما قمت ما أخذت جائزة من قبل؟ أنت أخذت جائزة؟ إذن دع لغيرك فرصة. نعم إيه تفضل. نعم نعم. العزة شجر، ها؟ ومنات بشر. استرح، روح لك شريط إن شاء الله. نعم نعم. اللات بشر، والعزة إيش؟ شجر. تفضل تعال. أصلحك الله. اختلف في اسم عمرو بن لحي الخزاعي، وقلنا لكم حتى خزاعة في نسبها خلاف طويل عند النسابة، وقلنا إن عمرو يقال إنه عمرو بن لحي ويقال غير هذا، فما الذي قيل في نسبه؟ نعم عمرو بن عامر ويقال عمرو بن ربيعة. الذين قالوا إنه عمرو بن عامر ماذا وجهوا لحي؟ قالوا إنه ينسب إلى جده، وإلا فهو عمرو بن عامر بن لحي. والذين قالوا عمرو بن ربيعة قالوا إن لحي لقب، وأما الاسم فهو ربيعة. بارك الله فيك. تفضل. صلى الله على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.